بأن الله عز وجل ولى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يفسر لهم القرآن الكريم وأن يبين لهم المعاني التي قد يحتاجون إلى توضيحها وبيانها، لأن البيان المذكور في الآية بيان عام، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. لذلك كانت خطة علماء التفسير دائما وأبدا أن خير الطرق في تفسير القرآن الكريم إنما هو أن يفسر القرآن بالقرآن. فإذا كان هناك آية مجملة وآية مفسرة، سلطت هذه الآية المفسرة على الآية المجملة وبينت بها. وإذا لم يكن هناك في القرآن ما يفسر آية نظر في الحديث، فأول مرتبة هو تفسير القرآن بالقرآن، والمرتبة الثانية تفسير القرآن بالسنة. ولا شك أن المقصود عند الإطلاق كما تعلمون السنة الصحيحة. فإن لم يوجد في السنة الصحيحة ما يبين الآية، فحينئذ نرجع إلى المرتبة الثالثة، وهي تفسير الآية بأقوال الصحابة. وهكذا دواليك، إن لم يوجد فتفسير الآية بأقوال التابعين إلى القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية. وهنا لابد من الوقوف قليلا عند التفسير الذي ذكرناه من تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهو الذي يرمز إليه عند العلماء بتفسير المأثور. المأثور أول ما يدخل كلام الرسول، ثم الصحابة، ثم التابعين، ثم أتباعهم. قد يجد الطالب العلمي في هذه التفاسير أقوالا عن بعض الصحابة مختلفة في تفسير آية ما، فحينئذ يجب النظر، وهذا من أصول علم التفسير، يجب النظر في هذه الأقوال الظاهر اختلافها. هل هو اختلاف تضاد أم هو اختلاف تنوع؟ فإن كان اختلاف تضاد، فحينئذ لابد من استعمال العالم لعلمه لأن يرجح قولا من هذه الأقوال. وهنا يأتي الجواب مباشرة على السؤال. يجب أن يرجح قولا من هذه الأقوال، ولا يجوز له أن يحدث هو من عنده قولا جديدا لم يسبق إليه. فليس للمتأخرين أن يبتدعوا أقوالا جديدة في تفسير بعض الآيات الكريمة وقد فسرها السلف ولو بأقوال عديدة. فعلينا فقط نحن أن ننظر ونمعن النظر أو ننعن النظر في هذه الأقوال، فهي ستكون على حال أو صورة من صورتين: أن تكون من باب الاختلاف المتعارض الذي لا يمكن التوفيق بين ها كلها، لجؤوا إليه في هذا الترجيح هي السنة. نضرب على هذا مثلا قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذا رجعنا إلى كتب التفسير سنجد اختلافا فعلا. منهم من يقول القروء جمع قرء وهو الحيض، ومنهم من يقول هو الطهر. فلا بد، والحالة هذه من ترجيح لأنه لا يمكن التوفيق. والراجح الذي في ذهني هو أن القرء هو الحيض. نأتي لمثال آخر أيضا في أقوال كثيرة، اهدنا الصراط المستقيم. هذه الآية الكريمة التي نقرأها في كل ركعة من كل الصلوات، اهدنا الصراط المستقيم، اختلفوا كثيرا في بيان الصراط المستقيم. فمن قائل الصراط المستقيم هو الإسلام، ومن قائل الصراط المستقيم هو السنة، ومن قائل، وهذا أغرب ما يظهر في تفسير، هو الغسل من الجنابة. الصراط المستقيم هو الغسل من الجنابة. فإذا هنا تعارض، لكن هذا التعارض كما يبدو بداهة ليس تعارض تضاد وتنافر، وإنما هو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو من اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. فيؤخذ من هذه الأقوال المختلفة في تفسير مثل هذه الآية المعنى الأعم الأشمل الذي يتناسب مع الآية الكريمة، الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فإذا فسر بالإسلام دخل فيه السنة، ودخل من باب أولى الوضوء والطهارة والغسل من الجنابة وكل ما جاء به الإسلام. فإذا هذا ليس تفسير تضاد، وإنما هو تفسير تنوع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، أن الذي يفسر مثلا الصراط المستقيم بالغسل من الجنابة يكون تفسيره من باب التمثيل كمثل مثال يضربه، وليس من باب التفسير للنص العام في القرآن الكريم، اهدنا الصراط المستقيم يعني الصراط المستقيم فقط هو الغسل من الجنابة، لا، وإنما يكون قد صدر منه هذا بمناسبة مثال يقدمه للذين يسمعون نصيحته أو موعظته، فيأتي كأنه يفسره تفسيرا لفظيا للصراط، وليس الأمر كذلك. ولهذا نقول لا بد من الرجوع إلى علماء المتخصصين في التفسير، فإن ذكروا أقوالا عن السلف من صحابي وتابعين وغيرهم هذه الأقوال ظاهرها التناقض والتعارض، لكن حقيقتها أن لا شيء من ذلك، لأنها كلها تلتقي مع الكلمة أو مع التفسير العام الأشمل كما ذكرنا آنفا في المثال اهدنا الصراط المستقيم. وإذا اختلفوا كما اختلفوا في تفسير القرء، فهناك ينبغي للعالم وليس لأي شخص آخر أن يلجأ إلى الترجيح قول على قول، وحينئذ فلا يجوز له أن يأتي بتفسير لم يسبق إليه. فالمسلم الذي يريد أن يكون من الذين يسلكون سبيل المؤمنين ولا ينحرفون عنه، كما حذر ربنا عز وجل في الآية الكريمة من الانحراف مثل قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. فمما لا شك فيه ولا ريب فيه أن أي إنسان يأتي إلى أي آية قال فيها العلماء المتخصصون في التفسير أقوالا قولين ثلاثة أربعة له، ثم يأتي أحد المتأخرين فيزيد عليهم بقول جديد، وليس فقط يزيد عليهم بل ويتفوق عليهم بأن يخطئهم جميعا ويزعم أن الصواب هو هذا الرأي الذي هو ابتكره وابتدعه. لا شك أن هذا يكون قد خرج عن سبيل المؤمنين وشمله وعيد الآية السابقة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن التفسير يجب أن يكون المسلم فيه متقيدا بالتفسير المأثور وعلى هذا التفصيل الذي ذكرته آنيا. ولكن هنا استثناء لا بد من ذكره، ألا وهو لا شك أن هناك آيات من صفاتها أنها قد تتحدث كمبدأ عام، لا تتحدث فيما يتعلق بالعقائد، ولا تتحدث بما يتعلق بالأحكام، ولا تتحدث بما يتعلق بالأخلاق والسلوك، وإنما قد تتحدث بالآيات الكونية التي قال الله عز وجل في حقها: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يمكن هنا المسلم البصير العالم باللغتين، لغة الشرع أي القرآن والسنة، ولغة العرفية أي لغة العرب، لمثل هذا يمكن أن يفسر آية من هذه الآيات التي لا تتعلق مطلقا بشيء مما ذكرنا بدءا من العقيدة وانتهاءا بالسلوك، وإنما تتعلق بآية من آيات كونية. فهنا يمكنه أن يأتي برأي قد يكون مخالفا لرأي صدر من بعضهم قديما مشيا مع ظاهر الآية. هذا القيد فقط يمكن أن نتساهل فيه وأن نقول يمكن أن يأتي العلم ليكتشف حقيقة آية كونية كان الناس في غفلة عنها لأنهم كانوا يمرون عليها كآية، ربنا العليم بكل شيء تحدث عنها فكان موقفهم تجاهها كما قال ربنا ويسلموا تسليما. فلما جاء العلم وكشف عن حقيقة ذكرها القرآن بدون أن يتكلف المتأولون اليوم كما يفعلون، وإنما إذا عرضت الحقيقة العلمية على نص القرآن وجدتها تتماشى ويعني تتفق مع هذه الآية الحقيقة العلمية كما يمتزج تماما السمن والعسل كما يقولون اليوم، ليس بشيء من طرق التكلف في التأويل كما يفعله المتنطعون الريبيون الذين يريدون أن يظهروا القرآن الكريم ككتاب فلك أو كتاب جغرافيا أو ما شابه ذلك. وأنا أضرب لكم مثلين متناقضين تماما. مثلا قوله تعالى في سورة ياسين: وآية لهم الأرض الميتة، هنا يبدأ الاستشهاد، وآية لهم الأرض الميتة، أول شيء ذكر الأرض التي نحن عليها، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس، بدأنا بالقمر كما بدأ في الآية، الآن والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تجد هنا لفظ كل تدل العموم الشمول، وقد ذكر ثلاثة أفلاك بدءا بالقمر ثم بالشمس، بدءا بالأرض ثم الشمس ثم القمر، ثم شملها ربنا تبارك وتعالى بقوله: وكل في فلك يسبحون. فالآن ليس من الضروري أن نفسر كل فقط بالشمس والقمر اللي هن أقرب مذكور لهذه الكلية، بينما ربنا عز وجل أول ما بدأ بسوق الآيات الكونية بدأ بالأرض ثم فذكر ثلاث أشياء، فحينئذ كل في فلك يسبحون يشمل هذه الأشياء الثلاثة، وهذا يطابق العلم. ولا نقول نحن هذا تكلفا في التأويل، حاشا، فسيأتيكم مثال التكلف في التأويل، سيظهر لكم الفرق بين هذا المثال الواضح في قوله تعالى وكل في فلك يسبحون، والمثال الآخر في قوله تعالى في سورة المزمل كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إيش هذه؟ هذه أشعة كانوا يسموها روتينجن قديما، أي نار. هذه الأشعة، هذا هو التكلف في تفسير الآية، لأن الله عز وجل أولا يتحدث عن عاقبة هؤلاء المجرمين في الآخرة، وأن هذه النار لا تمس ظاهرهم بل تصل حتى إلى سويداء قلوبهم. فهذا تكلف في تفسير الآية من أجل إيه؟ أن نقول ها في القرآن أشار إلى هذا الابتكار الذي حدث في العصر الحاضر. وهناك نكتة يرون عن الشيخ محمد عبده، ما أدري والله تصح عنه أو لا تصح، وهذا الثاني هو الذي أرجوه، لأنها واضحة أن فيها منتهى التكلف. زعموا أنه كان في مجلس فيه اللورد كرومر الإنجليزي الذي كان حاكما في بريطانيا مع الأسف، فقال لمحمد عبده أنكم تزعمون أن القرآن ما ترك شيء لتحدث عنه، فهل هناك في القرآن الكريم نعم فحم الكوك؟ قال نعم وتركوك، والآية تركوك قائمة. شو جاب هذا لهذا؟ أظن أن هذه مفترات، لكن هي نكتة وفيها بيان التكلف في تفسير بعض الآيات لكي تتطابق إيش مع الاختراعات العلمية أو المبتكرات الفلكية الجغرافية. هذا ما عندي بالنسبة لهذا. تعقيبا على كلام شيخنا أيضا أو تكميلا، وكلامه الحمد لله تام، لكن قد يحتاج إلى ذكر مسألة ضرورية في هذا، وهي أن هؤلاء، وقد أشار إليها شيخنا، أن هؤلاء المؤولين أو المتأولين لكتاب الله يقولون بأن الآيات تنزل على الحقائق والنظريات العلمية. وطبعا معنى هذا أن الحقيقة إذا كذبت أو ظهر فشلها الحقيقة العلمية، وطبعا هم ما بيقولوا أن حقيقة علمية إلا بعد أن تكون هناك تجارب عديدة جدا، ولكن أيضا بعد أن تسمى هذه بالحقيقة يعتريها الخلل ويعتريها النقص ويعتريها الزوال. ولذلك من هنا نقول بأن الخطر في هذه المقولة، لأن الآية تنزل على الحقيقة العلمية، هذا كلام خطأ وفيه بهتان وإثم وريب. لكن ما أشار إليه شيخنا وهو أن الحقائق العلمية والنظريات العلمية تنزل على الآيات القرآنية، فما كان منها صادقا أو يمشي مع ظاهر الآيات فإننا نقول بصدقه، وما لم يكن يمشي مع ظاهر هذه الآيات فإننا نرده، لأن ذلك يكون أسهل للرد، حيث أن الذي يرد هو الحقيقة والنظرية العلمية. شيخنا بارك الله فيك، جوابكم على السؤال هذا بهذه الإفاضة جزاكم الله خيرا ذكرني بحديث، وهو من الحديث المشهورة والتي ذكرتم أو ضعفتم إسنادها في سلسلة الأحاديث الضعيفة، وذلك الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن لما تقضي، قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد قال بسنة نبي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد في سنتي قال اجتهد رأيي. فالرسول عليه الصلاة والسلام ضرب على ظهره وقال له الحمد لله، الحمد لله الذي وفق رسول الله، وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الحقيقة يذكرنا بشيء من، وقد ذكرت المحق إلى أن تفسير القرآن ينظر فيه إلى القرآن أولا، ثم إلى السنة، ثم إلى أقوال السلف الصالح من التابعين ومن بعدهم من القرون المفضلة. فكيف نوفق بين هذا الحديث بظاهره وبين ما ذكرت لنا من طريقة تأويل القرآن واتباع الهدي الصحيح في هذا التفسير والتأويل؟ عفوا، أنتم ألمحتم إلى أن الحديث غير صحيح. نعم، ولماذا التوفيق بينه وبينه؟ العفو، أنا أقول حتى لأن من يقول بصحة الحديث، يعني حتى من يقول، لا نسلم له، نحن ننقض حديثه سندا ومتنا. لكن نقول حتى مع هذا، يعني كيف وهذا صحيح، أن هذا الذي أريده. حسن، طيب. نعم. هذا الحديث نحن تكلمنا عليه في بعض كتبنا إسنادا ومتنا، أما من حيث الإسناد مهم ترى، يعني هذا يعني إصراركم لهذا الحديث وفهمكم له كما قال الشيخ نقده سندا ومتنا، أرجو أن تفهموا هذا الحديث جيدا، لأن هذا الحديث بنيت عليه جبال وآكام وتلال وقصور وعلالك. لذلك وابن القيم رحمه الله تعالى أدار كتابه كله اللي هو إعلام الموقعين عن رب العالمين على هذا الحديث. فهذا الحديث دافع عنه كثيرا. نعم، هذا الحديث لا يصح إسناده بوجه من وجوه. وما دام أننا يعني ذكر ابن القيم وكلنا يعني يعطيه القيمة التي يستحقها من العلم والفهم بالكتاب والسنة، فينبغي أن نقول أن ابن القيم رحمه الله حينما تكلم عن هذا الحديث من حيث إسناده لم يخفى عليه أن إسناده ضعيف لا تقوم به حجة، لأن مداره على رجل مجهول عند علماء الحديث كافة. ويقول فيه الإمام البخاري وغيره أو غيره إنه منكر الحديث، لم يكن ليخفى مثل هذا على الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله، ولكنه شد من عضده بحديث آخر عزاه بحق إلى سنان ابن ماجه. لكن هذا الحديث الآخر انقلب عليه اسم أحد رواته فظنه رجلا موثوقا أو على الأقل ممن يستشهد به، وهو في الواقع ممن رمي بالكذب بل وبالزندقة أيضا، وهو سعيد المصلوب في الزندقة كما يترجمونه بذلك. فابن القيم رحمه الله شبه له بأن لهذا الحديث شاهدا، لكن الرجل الذي استشهد به ليس بالذي ظنه. ثم سياق الحديث في سنن ابن ماجه يختلف أيضا عن السياق الذي هو في سنن أبي داود وفيه ذلك الرجل المجهول. وبحثنا الآن يتعلق بهذا الحديث الذي يعني كتب علماء الأصول إلا من شاء الله منها أو ما شاء الله منها وهي أقل من القليل لم يذكر فيها هذا الحديث، أكثرها ذكر في هذا الحديث في باب القياس. ومن عجب أنهم يحتجون به على من ينكر القياس كابن حزم الذي إذا أردنا نحتج به فيجب أن أن نقاومه بسند كالجبال قوة وليس بمثل هذا الإسناد الواهي ضعفا وشدة ضعف. فهذا أولا سنده ضعيف لا تقوم به حجة. وقد كنت ذكرت في سلسلة أكثر من 10 أشخاص من علماء الحديث القدامى والمحدثين الذين ضعفوا هذا الحديث وقالوا بأنه حديث منكر. وفعلا فإنه منكر ذلك، لأنه كما سمعتم آنفا يصنف التشريع على 3 مراتب، أو يصنف بحث الباحث إذا أراد أن يبحث في مسألة ما على 3 مراتب، فيبدأ بالقرآن، فإن لم يجد في القرآن ففي السنة، فإن لم يجد في السنة يجتهد ويقيس. فأنتم تجدون هنا أنه أنزل هذا الحديث السنة بالنسبة للقرآن منزلة الرأي والاجتهاد بالنسبة للسنة، أي متى يجتهد الإنسان ويقيس؟ حينما لا يجد السنة. طيب، ومتى يلجأ إلى السنة؟ حينما لا يجد في القرآن. أكذلك هو؟ جواب لا، وليس العهد عنكم ببعيد. في المثال السابق حرمت عليكم الميتة، فلو وقف الواقف عند هذه الآية سئل أو سأل سائل ما حكم الحوت الميت، نظرنا إلى القرآن كما أمرنا الحديث حديث معاذ، بما تحكم؟ قال بكتاب الله. نظر في كتاب الله وإذا به يقول حرمت عليكم الميتة، إذن ميتة البحر حرام. أيكفي هذا؟ في آية تحريم النكاح، في النكاح وأحل لكم ما وراء ذلكم مما لم يذكر كالأم والأخت في الرضاع وما شابه ذلك، بينما الرسول يقول إيش؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا لا يوجد في القرآن. إذن ليس صوابا هذا النهج الذي وضعه الراوي لهذا الحديث، وهو أن يعتمد القاضي أول ما يعتمد على القرآن، فإن لم يجد الجواب في القرآن نزل إلى السنة، إن لم يجد في السنة نزل إلى الرأي والاجتهاد والقياس. السنة مع القرآن توأمان لا يجوز الفصل بينهما، بخلاف القياس مع السنة فليس توأمان أبدا، وإنما يلجأ الإنسان إلى القياس حينما لا يجد النص في السنة. حينئذ هذا التقسيم المذكور في الحديث ليس تقسيما علميا يتجاوب مع حظ الكتاب والسنة على الجمع بين الكتاب والسنة، كما في الحديث الصحيح تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض. فإذا لا يجوز هذا التصنيف، بما تحكم؟ قال بكتاب الله، فإن لم تجد فبسنة رسول الله. نحن نسأل الآن كل متفقه على هذا المنهج السلفي، بما تحكم؟ يقول لك رأسا بالكتاب والسنة، مش بالكتاب، لأننا ذكرنا مش بالكتاب وحده، ذكرنا آنفا السنة تبين ما أجمل في القرآن، تخصص ما أطلق عمومه في القرآن، تقيد ما أطلق في القرآن، وهكذا. فلا يجوز أخذ الأحكام من القرآن دون النظر في السنة، بل يجب التأليف والجمع بينهما ثم الانطلاق والصدور عن حقيقة هذا الجمع. ما الذي ينتج من الجمع بينهما فهو الذي يجب أن يفتى به. نحن نقول مثل هذا الكلام يمكن أن يقوله إنسان ما غير معصوم غير مشرع عن رب العالمين وهو الرسول لا غير. ممكن إنسان آخر أن يقول يا أخي أهم شيء عندنا القرآن الكريم ثم السنة. بأي اعتبار هذا التصنيف؟ باعتبار أن القرآن ثابت قطعي الثبوت كما يقول علماء الأصول. أما الحديث فظني الثبوت كما قلنا آنفا ردا على أولئك الذين يقولون لا يوجد نص قاطع مثلا في تحريم آلات الطرب، يكفينا الحديث ولو كان دلالته ظنية لكن ظنية راجحة. فقد يتكلم إنسان ما من حيث التصنيف بالقوة لا من حيث الرجوع، فالرجوع إلى الكتاب والسنة يجب الرجوع إليهما معا لا نفرق بين الله ورسوله أبدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، بينما نفرق تماما بين السنة والرأي ولا نلجأ إلى الرأي والقياس إلى إيش؟ إذا كان هناك سنة تغنينا عن القياس، وكما قيل ومن ورد البحر استقل السواقيا. بهذا البيان في اعتقادي قد يكون فيه جواب لمن قد يستشكل ما يذكر في بعض كتب الأصول من خطاب عمر الخطاب لأبي موسى أنه فيه في الواقع هذا الكتاب أنه الحكم أولا بالقرآن ثم بالسنة. هذا أولا نحمد الله أنه ليس حديثا مرفوعا، وثانيا يمكن حمله على هذه الحال التي ذكرناها آنفا. لكن القاضي فعلا القاضي الواحد من الثلاثة الذين تحدث عنهم الرسول عليه السلام في الحديث المعروف قاضي في الجنة وقاضيان في النار، هذا القاضي الواحد لا يجوز له أبدا أن يقضي بين الناس على أساس ما نص عليه حديث معاذ أولا الكتاب. لا، نحن نقول الكتاب والسنة معا لا نفرق بين الكتاب والسنة، لأنه لا يمكن لأحد من الناس إطلاقا ولو كان سيبويه زمانه في اللغة العربية أن يفهم القرآن دون الاستعانة بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلهذا نحن نعتقد أن حديث معاذ هذا بالإضافة إلى كون إسناده ضعيفا منكرا فمتنه أيضا منكرا، يحمل في صواياه ما يحمل الفقيه المتبصر في دينه على أن يرده على هذا الراوي المجهول وأن يقول آمنا بالله وبرسوله. من تمام الفائدة أيضا أن نذكر هنا الحديث الصحيح الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله ألا لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول ما جاءنا من كتاب الله عملنا به وصدقناه وما لم يأتي رددناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الآخر ولن يتفرق الكتاب والسنة حتى يرد علي الحوض. احنا طبعا الحقيقة نجد الإخوان خاصة بعض الإخوان القادمين من السفر جاءوا ليحضروا هذا المجلس المبارك، وطبعا هناك بعض الإخوان أيضا يعني بادي التعب والإجهاد على وجوههم، ولذلك نقتصر الجلسة بسؤالين سريعين نسترشد بهما. أول عن صحة حديث لا يخرج المهدي حتى يحكم رجل من جزيرة العرب وهو من العرب المتنفرة. ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. وسؤال آخر يقول في كتاب الإشاعة لصديق الإشاعة أو الإذاعة في اثنين في كتابين في الإشاعة وفي الإذاعة الإشاعة للحسيني والإذاعة لصديق الرنقان. لا شك أن الكتاب الثاني الإذاعة خير من الإشاعة لأن صديق الرنقان من أهل الحديث أما الحسيني هذا فمن الفقهاء المتأخرين وله مع الأسف يعني حملات على من كان يسمون قديما وأحيانا حديثا بالوهابية وله حملات عليهم لأنه كان مفتيا في مكة. المهم أن كتاب الإشاعة جمع فأوعى ولم يهتم بتمييز الصحيح من الضعيف من الرواية التي حشرها وجمعها بخلاف صديق حسن خان في الإذاعة فإن له شيئا من هذه العناية بالتصحيح والتضييف وإن كان أنه لم يبلغ في ذلك الغاية لكنه خير من الإشاعة. سؤال سريع آخر يعني هو يقول هل يجوز تقبيل أم الزوجة من قبل زوج ابنتها؟ من قبل مين؟ زوج ابنتها يعني. طبعا هذا التقبيل سيكون تقبيل رحمة وشفقة خاصة أن بتكون بقى حمات وعجوز موضع شهوة. السؤال سريع أيضا ما حكم الجمع في المصليات الموجودة في المدارس والجامعات والمؤسسات؟ حكم الجمع؟ يعني اللي أقل ترابط لهم دخلوا إلى المصلى ليس مسجدا وبيصلوا بيجمعوا بين الصلوات خاصة الظهر والعصر. هذا السؤال يكثر توجيهه إلي بواسطة الهاتف من هؤلاء المبتلين بالعمل في الشركات والمؤسسات الرسمية. فنحن نقول كلاما عاما يشمل هذا السؤال الواجب في المجتمع الإسلامي تنظيم العمل تنظيما لا يتنافى ولا يتعارض مع الأحكام الشرعية فيجب مثلا في ساعة الصلاة في الظهر بصورة خاصة أن يتوقف السير في البلد الإسلامي وأن يستجيب الجماهير المسلمة ممن يجب عليهم الصلاة نادي الله وهو يناديهم من مكان رفيع حي على الصلاة حي على الفلاح. يجب فعلا ونرجو أن نرى هذا اليوم قريبا غير بعيد حينما يقف السير في أي بلد إسلامي ليظهر الشعار الإسلامي عملا وليس نداء فقط حي على الصلاة حي على الفلاح ولسان حال هذا المنادي لو كان ينادي من قلب وليس من وظيفة لسان حاله يقول ولو ناديت أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت فيها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. فحينما يتحقق المجتمع الإسلامي يجب أن لا يكون هناك صف مدرسة يدرس المعلم أو المعلمة والمؤذن يؤذن بل يجب عليهم رجالا ونساء ذكورا وإناثا أن ينطلقوا إما بالنسبة للنساء مسجد المصلى في المدرسة وإما إلى المسجد وهذا لابد منه بالنسبة للرجال كذلك الموظفين ولكن مع الأسف كما تعلمون ليس هذه الظاهرة هي بأول مخالفة للشريعة فهناك مخالفات جذرية أخرى ولكن لريثما يتحقق هذا المجتمع الإسلامي الذي يفرض خيره على الأشرار رغم أنوفهم فعلى الأخيار أن يعدلوا مواقفهم بالنسبة لأحكام دينهم، وأن يتكيفوا مع هذه الأحكام لا أن يكيفوها حسب تكيفهم مع الأحكام المخالفة للإسلام. فمن كان موظفا في شركة مثلا، كثيرا ما أسأل وقريبا سئل، هل يجوز لمن كان موظفا في شركة لا تسمح له الشركة بأن يذهب لصلاة الجمعة؟ قلت له بداهة لا يجوز له العمل في مثل هذه الشركة إلا بشرط أن يكون حرا، ليس في أداء صلاة الجمعة فقط، بل وفي أداء صلاة الجماعة في أقرب مسجد لديه. هكذا نقول دائما، ولكننا نفترض صورة تتحقق أحيانا، وهذا ما أفصله لبعض السائلين وهنا لابد من ذكره أيضا، وهو إذا كان بعض الشباب المسلم يعمل في شركة وهناك مصلى في الشركة وليس في قريب من هذه الشركة مسجد ينادي المسلمين الذين حوله إلى الصلاة، لا يوجد هناك مسجد، فحينئذ نقول يجوز بل يجب عليهم أن يصلوا جماعة، هؤلاء الشباب المؤمن الصالح الموجود في الشركة، أن يتكتلوا وأن يتجمعوا في كل الصلوات التي تدركهم الصلاة وهم في العمل، لا بد من الصلاة في مثل هذا المصلى. يترتب وراء ذلك أنه يجوز لهم، والحالة هذه بالقيد السابق ليس هناك مسجد قريب من مصلاهم، يجوز لهم الحالة هذه أن يجمعوا بين الصلاتين في حالة المطر أو في حالة البرد الشديد، بشرط أن يكون المصلى منفصلا عن الشركة، وإلا إذا كان المصلى عبارة عن غرفة في هذه الشركة التي هو يعمل في غرفة منها، فهو لا يتعرض للمطر فيما إذا خرج إلى هذا المصلى، هذا لا يجوز له الجمع، لأن المقصود بالترخيص بالجمع هو أن يوفر الشارع الحكيم على الحريصين على الجماعة مشوارا آخر يمشي في البرد أو الثلج أو المطر الشديد. أما إذا كان مثلا في الدار يكون إنسان معذورا في أن لا يصلي في المسجد، فليس له أن يجمع بين الصلاتين في الدار، لماذا يجمع وهو مكفي عن أذى المطر والثلج والبرد وإلى آخره؟ كذلك هؤلاء الذين يكونون في بعض الدوائر أو الشركات ولهم مصلى يجوز لهم التجميع فيه لعدم وجود مسجد قريب منه، فحينئذ يجوز لهم الجمع إذا كان المصلى منفصلا عن الشركة. أما إذا كان عبارة عن غرفة كما هو الشأن في بعض دوائر الدولة كلها، أي نعم، حينئذ لا يجوز الجمع والحالة هذه. الحقيقة يا إخوان، أولا نحن نقول جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك عليه، والذي لم يفد من هذا العلم فهو محروم، وليس حرمانه حرمانا يشترى أو يعوض بالمال، لو كان حرمانا يعوض بالمال لسهل هذا الحرمان ولصار ليس حرمانا، ولكن المحروم من هذا العلم يحرم من خير كثير جدا جدا، ذلكم أنه هو العلم الذي يهدي العقول والقلوب، يهدي العقول فيستقيم تفكيرها، ويهدي القلوب فيستقيم إيمانها، فيكون من مجموع استقامة العقل واستقامة القلب استقامة السلوك الذي يهدي الإنسان إلى سبيل الجنة، فيقول إذا دخلها إن شاء الله: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا خيرنا شيخنا خير الجزاء، وأن يمد في عمره، وأن يمتع المسلمين بطول بقائه، وأن يجعله دائما وأبدا سيفا مسلطا بالحق على الباطل، الذي يظهر دائما وأبدا في وجه الحق كالحا ناثرا هازئا، ولكن الحق هو الذي يعلو دائما، وكلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا والمبطلين والمبتدعين والظلمة والفاسقين والمتقولين ستكون دائما هي السفلى. والحمد لله أولا وآخرا، صلى الله وسلم. بس أنا أرى في وجه بعض إخواننا وفي مقدمتهم الشيخ الأفغاني الذي يقابل الألباني أنه في نفسه ما فيها، فلو أننا استمعنا إليه. أستاذنا الكريم، هل صاحب كتاب الإشاعة يميل أو عنده بعض الميل إلى الشيعة؟ ما يحضرني شيء من هذا، الله أعلم. هذه شهادتي وهذه مذكراتي عن الشيخ يدعى الهروي أو الحبشي، قال جد ذهبنا إليه فأشار علينا بحفظ ألفية العراقي، الألفية للعراقي، فوجدت له جماعة هذا الهروي في الأردن، نسبت حانا إليه، فماذا تقول في هذا الرجل؟ كلمة موجزة وضعها في كتاب منحرف، يعني كلمة من الشيعة في كتاب إن شاء الله. كيف؟ كلمة إذا أردت أن تقول قولا فيه نحطها في كتاب في تاريخ الجماعة. أنا أقول أن الشيخ الحبشي أولا رجل مذهبي، وثانيا متعصب على أهل السنة والجماعة، وأكثر من ذلك أنه يصرح بتكفير شيخ الإسلام ابن تيمية كبعض الذين ابتلينا في بلدنا هذا هنا، وقد استطاع مع الأسف الشديد لسبب خلو البلاد اللبنانية من يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة علنا، استطاع أن يكتل حوله بعض الشباب المسلم وأن يضلوا معه ضلالا بعيدا، ولذلك فتجدهم متحمسين على غير هدى مع الشيخ الحبشي، ويكفرون كل ما ليس على طريقته ومذهبه الأشعري في علم الكلام ومذهبه في المذهب في العقيدة فهو أشعري، وفي الفقه فهو شافعي متعصب مخيت. والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.